ولما كانت الحلقة السادسة والأربعون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية بعد أن فرغ من مشاغل الدولة، وأسرع إلى القصر كعادته كل ليلة، ودلف إلى المخدع، فإذا الشموع قد غرست في العنبر النادر، ودخان البخور منعقد فوق المجامر. وأقبلت شهرزاد وفي عينيها لهفة عميقة ومعان تتصل بأغوار الحقيقة، وهي في ثوب من الحرير الأبيض وكأنها زهرة تتورد. فلما دخلت عليه اتجهت إليه وقبلت الأرض بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها، ففتحت له باب الأحلام، وانطلقت به عبر الأيام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حيل الدليلة أصبحت حديث أهل المدينة، وفي كل يوم تصبحهم بمكيدة وتمسيهم بحيلة جديدة، وتناقل الناس أنباءها وتواصفوا دهاءها وتذاكروا حيلها الغريبة وأخبارها العجيبة، وصارت الدليلة المحتالة أسطورة تروى وحكاية تحكى، فهي تخرج الحية من وكرها كما تخرج المحجبة من خدرها، وتروع الحضر والمضر وتلعب بالبيضة والحجر. وسقط في حبائلها الشطار كما سقط الأغرار، وبدت للسلطان الهزيمة أمام هذه الشاطرة اللئيمة، فغضب السلطان عنجر وبرتم وبربر وشقشق وأهدر، وصار مثل البعير له شقشقة وهدير، وأمر بعقد الديوان وجمع المشاديد والجدعان، فأقبلوا من كل مكان، وعلى رأسهم أحمد الدنف وحسن شومان، وانعقد الديوان في قصر وبنتها زينب لرخرة كينة. انت سمعت على آخر مقلب؟ دي طلعت المقدم من هدومه كل ما افتكر المزير والحمار. معلش يا زهر. مقدم أحمد، مقدم حسن، مقدم ميمنت، مقدم ميسرات، علشان حظر سارقات. ما فيش حظر سارقات، ما فيش وظيفات. بعدين اعمل دليلة مهتال مقدمات. الله مولانا، دليلة تبقى مقدم، هم النسوان يبقوا معلمين. إذا كان مش يمسك دليلة مهتال بعد 7 أيام سكتير برا من وظيفات. كلمة يا مولانا. شوش، مفيش كلام. عاوز أقول بس شوش. البتاع المزار مولانا، المغربية الولية، المغربية برا يا مولانا. مغربية مقلبية توشوش الوداع، تعمل البدع تضرب الرمل، تجمع الشمل تقيس القطر تشوف. مغربية تقل، مغربية مرهبت، بخر المكان، بخر السلطان من عين الإنس والجان، حبان حبان شغل الظرف والفنجان. قول يا رحمن. يا رحمن. قول كمان. كمان يا رحمن. ايش يطلب السلطان؟ اسمع، انت اعمل امور سحريات علشان افكار اسرار سلطانيات. افكارك مغصوبة مقرية ومكتوبة، والعتب على النظر، وش يعمل الحذر، خد وش وش الدكر. ايفت قول له عن اللي في بالك يظهر فالك ويبان حالك وتشوف. تعليلات مهتلتنا الصعبات، تعليلات مهتلتنا الصعبات. اسمع يا عنجر قبل ما بخر. قدامك رزية في صورة وليه زي الجن مخفية. تمام. قدامي اسمها وشكلها ورسمها. وقعتها تقيلة وحكايتها طويلة واسمها دليلة. امان يا ربي امان. فين دليلات مستخبي؟ انت اعرف مكان؟ المكان يا مولانا يبان، بس ما تخللنا المكان. ما فيش ديفان، اخلي مكان. عجايب والله يا عجايب، زي ما يكون مرفوع عنها الحجاب زي السحر. مال هو ايه؟ اقفلوا الباب ينشال الحجاب ويبان اللي غاب. اقفل الباب. أما رقيك ونفض اللي عليك وحفظك وبخرك من عين اللي ينظرك ومن عين دليلة المحتالة وزينب النصابة. نصاب كبير يا عنبر يا شنبر، بخر السلطان عنجر. أبخر وسخر وأقدم وأخر، أبخر وسخر وأقدم وأخر، أبخر وسخر وأقدم وأخر. في ريهات دخانات يدور دماغ. يا فسوخ يا فسوخ مولانا، يدوخ يدوخ ما يعرف ملوخ من طوخ. يدوخ يدوخ يدوخ، حبان حبان يروح دان، ينيم السلطان ينام ينام، يحلم أحلام ويشوف أوهام. نام نام نام. نام يا عنجر، وخم يا عنجر، نام وسخر. والله حال يا دليلة، عودة المكر وهدي الحيلة، خلي الشاطر أحمد يجي صحيك. أما أخد اللي في ايديك واللي عليك، العمة بتاعت عظمتك والسيف اللي في وسطك والجبة بتاعتك والحزام والسبحة الكارم والخاتم. يا خبر، كنت حنسى الخاتم. ايدي حكاية تنكتب في الدفاتر، السلطان بينسرق والعساكر ورا الأبواب بيحرسوا الحرامي. يا ساتر، أما أخرج من باب السر يا سابل الستر. الولية المغربية غابت جوه. هي ولا هو؟ غابت جوه مع السلطان. على بال ما تحضر الجال، مش معقول يقعدوا لغاية دلوقت. ايه ده؟ الله، السلطان بيزعق ليه؟ في ايه؟ افتحوا الابواب، افتحوا الابواب. الله مولانا، مولانا حريات. مقدم احمد، انت امسك مرابيات، سرق إمامة سلطانيات، خاتم سيف ملبوسات. إذا كان مش يمسك مغربيات هنا اقتارك بحر. أمان يا ربي أمان، سلطان إريان، سلطان غلبان، صدمان ندمان. استنى عندك، ما تفتحش يا حنيشه. افتح الباب يا حنيشه، انا عارف دي خبطه مين. مين يا معلم؟ ده الحاوي اللي هيمسك الحيه. افتح الباب يا حنيشه. علمي علي الزيبه علي الزيبه من ساعه ما جاني كتف الجمل جيت بالعجل قد الاولى يا بطل انت وغشتلي عقلي مالك يا معلمي في ايه قولي فيك الخير يا علي اذا كان سبع من ديله اجيبهولك واذا كان العنتيل من شنب اسحبهولك واذا كان جني احنا جن الجن امال حد يقدر يطرف عين المعلم بتاعي ده نحلق شنبي واقطع دراعي انا مش عاوز حد يتدخل سيبوني عليه بس قولولي اسمه ايه مش قادر اقولك يا علي ليه يا معلمي كبير قوي الراجل ده قريته كان راجل مال هو ايه حرمة كويسة انا بتكلم جد يا علي حرمة يا معلمي حرمة لكن غلبت الرجالة اسمها ايه دليلة المحتالة وساكنة فين في حارة ابو ريالة بس الله راح فين يا علي بعدين تعرف يا معلمي وخرج الشاطر علي يبحث عن دليلة في اطراف المدينة وجعل يتجسس عليها ويتلمس طريقه اليها ويلتقط اخبارها ويشم اثارها حتى عرف انها تنزل في خان في اطراف مدينة صيدان فقصد اليه مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وبهذا تنتهي الحلقة 46 من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.